الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وصفّل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. في دراسة هذا الكتاب الكبير

التعامل مع الدنيا يستخدم فيها لما امر الله عز وجل. جعلني الله عز وجل في رتبة الصديق. وان اسأت التصرف الى الدنيا وسكرت بها ونسيت الميزان وتعشقتها واقبلت اليها من كل حدب وصوت، نزل البار عز وجل بي الى اكثر الساكن. ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاتق الدنيا. اذا كان الامر كذلك فاياكم ومخاطرها. اتقوا الدنيا، عرفنا معنى التقوى، اي احذروا ضررها، احذروا سوء التعامل معها، احذروا الانزلاق في الطريق اليها. هل هذا الامر من الله دعوة للانسان ان ينفذ يده من الدنيا؟ لا. لو كان تفسير هذا الكلام كذلك اذا لكان هذا الحديث معارضا او متناقضا مع الفطرة التي فطر الله الانسان عليها. الم يقل الله عز وجل عن الانسان انه لحب الخير او المال لشديد؟ مذكور عليها. الم يقل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين الى اخر الآية. لا حيلة للانسان في ان يفرغ قلبه مما غرسه الله فيه ويغرسه بشيء اخر. لا حيلة للانسان في هذا ايها الاخوة ابدا. لكن ما المعنى الذي يلفت نظرنا اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو ان علينا ان نجعل حبنا من بار عز وجل خالقنا ومالكنا ورازق الدنيا لنا، ان نجعل حبه لنا اقوى من حب اي شيء اخر. فاذا فعلنا ذلك ونجحنا في غرس هذه المحبة بين جوانحنا، ونحن فعلنا ذلك، جعلنا من هذا الحب رأس مال. بهذا الرأس مال نستطيع أن نتحرر من جاذبية الدنيا إن هي أرادت أن تأثرنا وأن ندير في فلكنا. بحبنا المتغلب لله نستطيع أن نهيمن على الدنيا لا أن تهيمن هي علينا، وبالتالي نتعامل معها ونستفيد من خيراتها وناخذ حاجات محبتنا منها وحاجات دنيانا ومصالحنا أيضا منها. ولكن حبنا للدنيا يعيش ويتحرك تحت مظلة حبنا لله عز وجل. هذا هو المعنى الذي ينبهنا اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الدنيا بهذا المعنى. ومن الناس من ظنوا ان هذا الكلام معناه الدعوة الى ان نخلع الدنيا من كياننا وأن نقيم حربا بيننا وبينها. لا، ما قال رسول الله هذا ولا عنا هذا المعنى أبدا. ولو كان الأمر كذلك لما جمع الصحابة الغنائم التي غنموها من كل حدب وصوب وحسبوها وأقاموا لها دواوين ووزعوها على الفقراء وأقام منها نظام حياة متوازن، حياة اقتصادية متوازنة. ليس من فعل ذلك، لكن كانوا يسحقون هذه الدنيا ويقولون إنها وباء ينبغي أن نتخلص منه. هذا المعنى شرحته أظن فيما مضى ولا أريد أن أطيل وأكذب فيه، ولكن رسول الله يريد ان نجعل تعاملنا مع الدنيا منضبطا ومتقيدا